إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية صفة الكلام لله جل وعلا، وذكر رحمه الله تعالى أدلة استدل بها أهل الحديث من أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة. وقال رحمه الله تعالى: ومن أقوى الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمعنى المجازي، وهو أسلوب معروف عند أهل اللغة. فمن قال قتلت العدو قتلا لا يفهم من كلامه إلا القتل الحقيقي الذي هو إزهاق الروح، بخلاف ما لو قال قتلت العدو وسكت، فإنه يحتمل القتل الحقيقي ويحتمل الضرب الشديد المؤلم جدا، ولعله واضح. ومما يحكى في هذا الصدد أن بعض المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ليكون موسى هو المتكلم لله عز وجل. فقال له أبو عمرو: هبني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. وقد ذهب الزمخشري ومعتزلي جلد إلى شيء آخر يضحك الثكلى، حيث جعل هذا التكليم تجريحا، فيقول: إن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما فجرحه تجريحا بالمعارف الإلهية والألطاف الربانية إلى آخر ذلك التخليط. قال المصنف رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأنت ترى أن الله عاقبهم وأهانهم بترك تكليمهم تكليم إكرام وإنعام، ولكنه سبحانه يكلمهم ويوبخهم بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما هذه الآية فمن أقوى الأدلة على أن هذا القرآن المقروء والمسموع كلام الله حقيقة، وهي رد مفحم لأولئك الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت أو عبارة عنه. يقول الشيخ المصنف رحمه الله: يا ليت شعري، من الذي عبر عما في نفس الله؟ هذه عبارات تقليدية وموروثة يرددها المقلدون وهم لا يفقهون ماذا تعني هذه العبارات، وهي تعني فيما تعني الاستخفاف بالقرآن الكريم وعدم احترامه الاحترام الذاتي، وإنما يحترم بواسطة غيره، وهو ذلك الكلام النفسي الذي يدل عليه. وهذا المعنى مصرح به في بعض كتبهم، وهم يضمرونه في أنفسهم ولا يصرحون به في كل مكان إلا في مقام التعليم لبيان الواقع كما يزعمون. هكذا يسيئون إلى كلام الله تأثرا بآراء أهل الكلام المذموم الذي يرجع سنده إلى ما وراء الإسلام وهو دخيل على الإسلام وليس من علوم المسلمين كما تقدم في أوائل الرسالة. هذه بعض آيات القرآن التي تدل على أن الله تعالى موصوف بصفة الكلام ومنه القرآن. وهناك أحاديث في هذا المعنى، منها قوله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم الحديث، وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري كذا قال المصنف العلامة رحمه الله، والحديث في الصحيحين. قال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم، أي كشف عن قلوبهم الفزع والخوف وسكن الصوت، عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ويذكر عن جابر وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. أخرجه الحاكم والبخاري في الصحيح معلقا. وقال الإمام البخاري: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. قال الحافظ في الفتح: حكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه، يعني فيه باب كلام الرب مع جبريل، وأيضا باب كلام الرب مع جبريل، وأيضا باب كلام الرب مع جبريل. قال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له إعراب. قال الإمام البخاري: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. ثم ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. ثم ساق حديثا آخر عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني الملائكة، فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم ساق حديثا مسندا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ثم ساق حديث الشفاعة بطوله وألفاظه المختلفة، وفي آخره يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث وأخرى كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة تضاف إلى الآيات الكثيرة التي تثبت لله الكلام اللفظي الحقيقي، ومن ذلك القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى. هذه بعض الأدلة لأتباع السلف في إثبات صفة الكلام باقية على ظاهرها كما يليق بالله لا كما يناسب المخلوق. في تهذيب شرح العقيدة نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. نؤمن بأنه تعالى يتكلم، وهذه صفة الكلام لله جل وعلا، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. والإيمان بصفة الكلام هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل تعالى يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرانية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل. يتكلم تعالى بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم تعالى بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله. ويكلم تعالى المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة الوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا كوني قدري. وأيضا الكلام ديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأما المعتزلة فقد قال: إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة المشرفة. فهذا قول المعتزلة. وأما الأشعرية فقال: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فإذا هذا القرآن على قول الأشعرية عبارة عن كلام الله عز وجل. فالفرق بين المعتزلة والأشعرية أن المعتزلة يقولون: لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا. وأما الأشاعرة فيقولون: ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فيتفق الأشاعرة مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، وهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق. الأشاعرة يقولون إن القرآن مخلوق، كالمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى هو كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة، لأنهم يقولون هو خلقه، فيقولون كلام الله تبارك وتعالى هو كلامه الذي خلقه حقيقة، كما خلق السماوات حقيقة. وأما الأشاعرة فيقولون: ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله عز وجل. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم. لذا فإن كلام الله صفة، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات. وكما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة، فكذلك صفاته غير مخلوقة. وأما أهل السنة والجماعة فخلاصة عقيدتهم في كلام الله تبارك وتعالى أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقوله المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل تعالى متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ونؤمن بأنه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المداد هو ما يكتب به، وفي الآية هو البحر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه تعالى دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما هنا اسم موصول، وهي هنا تفيد الحصر. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذه أعظم من الآية الأولى، يعني من حيث ما دلت عليه من المعنى. ومعلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل. فهذه الآية أعظم من الآية الأولى من حيث ما دلت عليه ومن حيث المعنى، وتفسيرها أي بزيادة الضعف على الأول بستة أضعاف. ما نفدت كلمات الله، يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشجار فجعلت أقلاما، وأضيف إلى البحر سبعة أبحر، فإنه لا تنفد كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. كما مر عقيدة أهل السنة والجماعة جعلنا الله تعالى منهم وأماتنا على ذلك، هي أنهم يؤمنون بأن الله يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. مذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله تعالى موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء. لم يزل تعالى متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سبب ضلال المذاهب المنحرفة في كلام الله تعالى وأشهرها الأشاعرة والمعتزلة، سبب ضلالهم نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا أنهم جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ولم يجعلوها إلى النقل، فيقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. والتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة، لكنهم أتوا بالتأويل تلطيفا، يقولون أو نفوضه يعني يقولون لا ندري، ويقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء، ثم الكيف أيضا من باب أولى. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك أي جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة إلى آخر تحريفاته. فعندنا الآن مذهبان في كلام الله الرحيم الرحمن، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما باطل كما مر تقريره. نؤمن بأن كلماته تعالى أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق، إلى آخر تلك الدلالات. والكلام هاهنا عن كلمات الله تبارك وتعالى التامات، لأن المصنف رحمه الله تعالى مما سيستدل به، وهو مما استدل به الأئمة من قبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كانت كلمات الله التامات مخلوقة لكان مستعيذا حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم بالمخلوق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى بالتوحيد، والذي حمى الله تبارك وتعالى بالدين الذي أرسله به، حمى به التوحيد من أن تشوبه شائبة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا هذه تمييز وعاملها وتمت، أي تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام. ومن أصدق من الله حديثا، من اسم استفهام، والمقصود بالاستفهام النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله تعالى حديثا. ومن أصدق يقولون إن معنى الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. فأهل السنة يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم الكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به والحسنى. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. عقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله منزل، أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، غير مخلوق، يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره. فجبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منه بدأ وإليه يعود. وفيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك بين يدي الساعة. والقول الثاني: إليه يعود، يعني ينسب إليه. يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وهو أن جميع الصفات حقيقية. وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا أريد باللفظ التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. وأما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من قال هذا القول ويعني الملفوظ به، فيقول: لفظي بالقرآن مخلوق، يعني الملفوظ به. لأن الإمام رحمه الله فسر ما قال بقوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف المتقدمين، ولا يجوز إطلاق القول بأنه، أي القرآن، حكاية عن كلام الله، فهذا قد قالته الكلابية. ولا يجوز أن يقال هو عبارة عن كلام الله، فهذه هي عقيدة الأشاعرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: موقف الخلف من هذه الصفة، يعني صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ومناقشته. قال: أما الخلف فقد اختلفت آراؤهم وتباينت مذاهبهم في هذه الصفة، ولكنهم على اختلافهم الشديد متفقون على عدم إيمانهم بكلام الله الحقيقي اللفظي الذي يسمعه المخاطب والذي من جملته القرآن الكريم، فنخص منهم هنا بالحديث الأشاعرة لاعتبارات كثيرة ليس هذا محل بيانها. ومن أهمها أنهم يعني الأشاعرة هم الناس الذين لهم وجود جماعي وبكثرة ملحوظة في دنيا المسلمين اليوم. لو كانت الكثرة لها اعتبار ما في المعنى الإيجابي بهذا الصدد، وهذا هو الصواب وهو الحق، لأن الله ما ذكر الكثرة في القرآن إلا ذمها، ولا ذكر القلة إلا مدحها، فكثرتهم لا تغني عنهم شيئا. قال: ثم إنهم يهتفون بهتاف نحن أهل السنة والجماعة، بصرف النظر هل ليلى تقر لهم بهذه الدعوة أو لا، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ولأنهم أقرب من غيرهم نسبيا إلى منهج السلف ولو في بعض المواقف، ومع ذلك فموقفهم من معنى كلام الله غريب جدا، حيث زعموا أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، والعبرانية هي لغة اليهود والواحدة منهم، فيقال للواحدة من اليهود عبرانية، ولغتهم هي العبرانية أيضا. قال: فيا ليت شعري من المعبر عما في نفس الله باللغتين، إنه لموقف غريب ولا مثيل له حتى في كلام أهل الكلام، مع ما فيهم من التطرف في بعض النقاط. وهذه العقيدة كانت في الأصل لابن كلاب، وتبعه فيها أبو الحسن الأشعري عقب رجوعه عن الاعتزال وقبل وصوله إلى منهج السلف الذي يعتبر آخر الأطوار الثلاثة له رحمه الله، كما تقدم غير مرة في هذه الرسالة نفسها. أما الأشعرية المعاصرة فعلى ما كان عليه أبو الحسن في الطور الثاني، ولذا نسميهم أحيانا الأشعرية الكلابية، فليعلم ذلك. شبهتهم في إنكار الكلام اللفظي. وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم يقولون: إن كان الله تعالى يتكلم بكلام له صوت وحرف لزم من ذلك التشبيه والتجسيم، لأنه لا بد له حينئذ من مخارج الحروف من اللسان والشفتين وغيرهما، والله منزه عن ذلك إلى آخر كلامهم المعروف. هذه شبهتهم، وهي من أخوات ما تقدم من الشبهات ومن نسيج واحد. ولا يلزم من كلام المتكلم أن يكون له شفتان ولسان إلى غير ذلك مما ادعوه بنص القرآن العظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في القرآن العظيم أنه كلم السماوات وكلمته السماوات والأرض، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه في يوم القيامة يختم على الأفواه وتنطق الجوارح، فهذه تنطق هي تنطق بغير لسان كما هو معلوم، وستأتي هذه الحجة في الرد على أولئك المبطلين بفضل رب العالمين. قال: الجواب: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته دون أن نلزم كلامه لوازم كلام البشر، انتفت الشبهة. وهذه هي قاعدة أهل السنة، أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه، وينتهي الأمر، لأن الله ليس كمثله شيء. فنحن إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته دون أن نلزم كلامه لوازم كلام البشر، لو قلنا ذلك لانتفت الشبه، وقد جاء في القرآن الكريم أن بعض أعضاء بني آدم سوف تتكلم يوم القيامة، كما ثبت في السنة كلام بعض الجمادات، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرنا أن حجرا كان يسلم عليه بالنبوة قبل البعثة، فكان يقول السلام عليك يا نبي الله، بل أخبرنا أن الجزع حن إليه بصوت، وكان حنين الجزع إليه مسموعا في أرجاء المسجد النبوي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فوضع يده عليه حتى سكت، قال والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فهذا كما ترى جماد جذع، وكذلك الحجر، وسبح الحصى بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم الجذع وكلم يعني العذقة يعني النخلة الصغيرة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وهو جماد وكلمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربت عليه حتى سكن، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم العذقة وهو النخلة وهذا نبات، وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبعض الأنصار وكان هنالك جمل هائج لا يقوى عليه أحد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إنهم يشفقون عليه منه صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى الجمل فوضع رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده على رأسه، ثم قال أين صاحب هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار هو لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فهذا حيوان كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول الشيخ المصنف رحمه الله ثبت في السنة كلام بعض الجمادات، وكل ذلك دون أن يكون لها مخارج الحروف. وإذا كنا نؤمن بكلام هذه الأشياء تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نستبعد إذن أن يتكلم الله كيف يشاء ومتى شاء وهو سبحانه على كل شيء قدير؟ أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه؟ وإذا ما عجزنا عن الإدراك نفينا كلامه، كأننا نكذب كتابه ورسوله الصادق الأمين، أو نتلاعب بالنصوص بعقولنا القاصرة بدعوى التأويل، ونحن عاجزون عن إدراك كيفية كلام الأشياء المذكورة. كيف تكلمت وليس لها مخارج الحروف، ليس لها شفتان ولا لسان ولا شيء مما يستعمله الإنسان عند الكلام؟ فنحن لا ندرك كيفية كلام تلك الأشياء المذكورة من الجمادات والنباتات والحيوانات، وهي من مخلوقات الله عز وجل. فكم كان حسنا، بل من الإنصاف الواجب لو فكر القوم في الرجوع إلى الجادة، والجادة خير من بنيات الطريق، وإليكم النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تسبيح الحصى وتسبيح الطعام وسلام الحجر على المبعوث بالمعجزات الباهرات محمد صلى الله عليه وسلم، كما أثبتت السنة ذلك، ونحن وإياكم نؤمن بذلك كله. فلنؤمن إذن بكلام الله الذي أنطقها وهو على كل شيء قدير. فقالوا أما بالنسبة لهذا القرآن فهناك آية يقولون تدل على أنه مخلوق، وهو قوله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء والله تعالى يقول الله خالق كل شيء، فلا بد أن يدخل في عموم كل لأنها من ألفاظ العموم. والجواب على هذه الشبهة أن هذا الاستدلال من أغرب أنواع الاستدلالات. هؤلاء مثلهم كمثل الذي يعلم شيئا ويجهل ما وراء ذلك الشيء من الأشياء. عندهم بعض القواعد، وهذه آفة كل مبتدع، عنده قواعد. هذه القواعد قواعد يسيرة قليلة، وهو يريد أن يخضع لها كل شيء. وهو يذكرني بأمر وقع، وهو يعطينا صورة مقربة ومقاربة لهذا الذي يصنعونه. كنا قد ذهبنا مع شيخنا الشيخ محمود بسيوني فودة رحمة الله عليه لزيارة الدكتور إبراهيم الإتكاوي في مستشفى عين الشمس التخصصي. هنالك خطوط على الأرض وعلامات وإرشادات على الحوائط، يعني هذه الخطوط التي على الأرض ممتدة من مدخل المستشفى إلى حيث القسم الذي يريده الزائر أو القاصد لذلك القسم بما يحويه وبمن فيه من المرض. فأقول لك مثلا الخط الأحمر يؤدي إلى قسم الصدرية، الخط الأصفر يؤدي إلى قسم القلب، الخط الأسود يؤدي إلى قسم المخ والأعصاب، إلى غير ذلك. إرشادات على الحوائط وخطوط بألوان على الأرض، وهذا من التيسير على الزائرين، ويجعلهم لا يسألون أحدا بل يقصدون على سمتهم مراداتهم من غير أن يسألوا أحدا. فلما دخلنا من أجل الزيارة قال لنا بعض الظرفاء ممن معنا: إذا لم تسيروا على الخط نفسه لن تصلوا إلى القسم، لأننا كنا كثيرين وهذا الخط لا يتحملنا، فهو خط غير عريض، فهذا يمشي بعيدا وهذا يمشي بعيدا وهذا يمشي قريبا من الخط، إلى غير جملة من البشر يسيرون، كيف يسيرون على ذلك الخط؟ فقال بعض الظرفاء: إلزموا الخط وإلا فلن تصل. فكذلك هؤلاء، كل من ألفاظ العموم. الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. الذين يسيرون على الخط لا بعيدا عن الخط، لا بد أن تلزم الخط لتصل إلى القسم. هؤلاء كهؤلاء سواء بسواء. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، يقولون القرآن شيء وكل من ألفاظ العموم، وعليه فلا بد أن يكون القرآن مخلوق. الجواب عن هذه الشبهة أن هذا الاستدلال من أغرب أنواع الاستدلالات. لما يأتي؟ أولا، كيف يسوغ لهم الاستدلال بالقرآن المخلوق في زعمهم على أن القرآن نفسه مخلوق؟ يعني هم يقولون القرآن مخلوق، ما هو دليلكم؟ يقولون آية في كتاب الله، آية في القرآن هي التي دلتنا على أن القرآن مخلوق. ما الآية؟ يقولون الله خالق كل شيء. هذه مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ يقولون مخلوقة. إذن أنتم تستدلون بالمخلوق على أن القرآن مخلوق. بعبارة أخرى، إذا كان قوله تعالى خالق كل شيء مخلوقا كما زعموا، فلا يصح أن يكون دليلا له. هذا وإن كان القوم لا يصرحون بهذا المعنى إلا في مقام التعليم كما يقولون، احتراما لهذا الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسي الحقيقي، لأنهم يقولون هذا الكلام اللفظي ليس بكلام الله حقيقة، بل هذا مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى ليعبر به عن الكلام النفسي، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. واقع عقيدتهم في القرآن هو ما ذكرنا، لأنهم يتفقون مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق، وإن اختلفوا معهم في الأسلوب والطريقة لأن أولئك صرحاء فيما يعتقدون، كما تقدم البحث مفصلا في مسألة الاستواء. ثانيا، هل هم جهلوا أو تجاهلوا تجاهل عارف أن عموم كل في كل موضع بحسبه يختلف باختلاف المواضع، ويعرف ذلك بالقرائن؟ ولو أخذ العموم هنا كما أرادوا لدخلت في هذا العموم جميع صفات الله تعالى، بل المفهوم الصحيح أن عموم كل هنا إنما يعني كل شيء مخلوق، فلا يدخل في العموم شيء من صفات الله من الكلام وغيره. ومما يؤيد ما قلناه قوله تعالى في وصف الريح التي أرسلها الله إلى قوم هود: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكل قد جاءت هاهنا، بل هي مضافة إلى شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر كل شيء موجود، وإنما دمرت ما أراد الله تدميره من الأشياء التي تستحق التدمير، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فإن المساكن لم تدمر، فمساكنهم وأشياء كثيرة أخرى لم تدمر، مع أن الله تعالى يقول: تدمر كل شيء. إذن هي تدمر كل شيء إن أراد الله تدميره، وأما ما لم يرد الله تعالى تدميره فإنها لم تدمر، بدليل قوله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك قوله تعالى وهو يخبرنا عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. وهل أوتيت بلقيس من كل شيء في الدنيا، أو حتى أوتيت كل شيء في ناحيتها؟ لا، وإنما أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك في مملكتهم، وأمر واضح كما ترى. ولو أن إنسانا قال: قد حضر وليمة فلان كل الناس، الذي يفهمه السامع أنه حضرها جميع المدعوين دون أن يتخلف أحد لديه بطاقة الدعوة. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى كان في هذه الرسالة داعيا كما كان منافحا عن مذهب السلف في باب صفات ربنا تبارك وتعالى، كما مر، لأن هذه الرسالة إنما قدمت هنا في مصر، وتعلمون قيمة المذهب الأشعري عند كثير ممن يقومون بالإشراف والمناقشة فيما يتعلق بالرسائل العلمية. فهذا الأسلوب المقنع إنما نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى، عسى أن ينفع الله تبارك وتعالى به المشرف والمناقشين والحاضرين للمناقشة، ومن ينظر بعد ذلك في هذه الرسالة حيث وضعت في مكتبة الكلية التي نوقشت فيها على حسب العرف العلمي المعروف، لأنه لابد من وضع الرسالة، أي لابد من وضع نسخة من الرسالة أو أكثر في مكتبة الكلية، وتوضع أخرى في مكتبة الجامعة، فعسى أن ينفع الله بذلك. لذلك يضرب هذه الأمثلة ويقرب الأمور، عسى أن ينفع الله تبارك وتعالى بما يأتي به أقواما قد شابوا في المذهب الأشعري الكلابي، معتقدين تلك الأمور، منافحين عنها، مدافعين عن حياضها، مناضلين دونها، وفي الوقت عينه فإنهم يهاجمون ما عليه السلف من المعتقد في باب الصفات وفي غيرها، مهاجمة لا هوادة فيها ولا رحمة. لذلك يقول: لو قال إنسان: حضر وليمة فلان كل الناس، إنما يفهم السامع أنه حضرها جميع المدعوين دون أن يتخلف أحد لديه بطاقة الدعوة. وبعد: فلما خنقتهم الأدلة وضايقهم أتباع السلف بالمناقشة حول النصوص التي وضعوها في غير موضعها وأساءوا فهمها، لما كان ذلك كذلك لجأوا إلى بيت شعر هزيل لا مستند له لشاعر نصراني، وهو الأخطل النصراني، حيث يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لجأوا إلى هذا البيت الهزيل لجوء الغريق في السيل الجارف إلى كل ما تقع عليه يداه أيا كان نوعه، وهو يحاول أن يجد ما يتعلق به ليسلم من الغرق، وربما مد يده إلى ذلك الزبد الذي يعلو السيل ويتجمع أحيانا في بعض المنعطفات، فإذا ما وصلت يده إليه لم يجده شيئا بل يتبعثر ويذهب مع الماء. وبيت الأخطل هذا هو الزبد أو كهذا الزبد أو هو كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالاستدلال بهذا البيت في غاية الفساد للأوجه التالية: أولا، أن المستدلين بهذا البيت قد ردوا أو من أصولهم أن يردوا أحاديث نبوية مهما بلغت من الصحة وتلقاها أهل العلم بالقبول ما لم تبلغ حد التواتر أو بلغت حد التواتر عند بعضهم، بدعوى أنها أخبار آحاد أو أدلة لفظية، فكيف يستدلون بهذا البيت الذي يختلف أهل العلم في ثبوته؟ وعلى فرض ثبوته فهل تواتر نقله؟ فلما لا يشك فيه؟ لما لا يقال إنه من وضعكم أنتم؟ بل أنتم نحلتموه الأخطل ولم يتكلم الأخطل به، فهل بلغت نسبته إليه حد التواتر؟ أنتم إذا جاءتكم النصوص المتواترة فإنكم لا تقبلونها، تقولون إنها ولو كانت متواترة وكانت قطعية الثبوت فإنها مع ذلك ظنية الدلالة، فلا يقبلون الأحاديث المتواترة ويقولون هذه أدلة لفظية، ومع ذلك يأخذون ببيت لشاعر نصراني على عدم ثقة ويقين من نسبة البيت إليه. ثانيا، إن ما يريدون إثباته بهذا البيت النصراني من أن الكلام ما في النفس أي حديث النفس مردود بالنصوص التالية: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، أخرجاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة، أخرجه النسائي. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح. فاستنادا إلى هذه النصوص قد اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، كما اتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من حديث النفس لا يبطل الصلاة. فعلم باتفاق من يعتد باتفاقهم أن حديث النفس ليس بكلام لغة وشرعا، والشارع إنما خاطب الناس بلغة العرب وهي لغة قرآنهم، إذن فإن الكلام ما كان بصوت وحرف مسموع. ومما هو صريح في هذا المعنى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إننا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أخرجه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وهذا الحديث وإن لم يسلم سلامة كاملة في سنده بل قد سلم كما مر، حيث رمي بالانقطاع، إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الصحاح ليدل على المقصود، علما بأننا نستدل به من الناحية اللغوية مضموما إلى ما تقدم كما قلنا، وبالله التوفيق. وهذا الاحتراز كله لا حاجة إليه لأن الحديث حديث صحيح كما مر. وبعد، فلو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة ولغتهم العربية الواضحة لم ينزلقوا هذه الانزلاقات في المطالب الإلهية، ولا تنازعوا هذا النزاع الحاد، والله المستعان. ومن المفيد جدا أن أضيف إلى ما ذكرت نموذجا من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية المعاصرة، أي إلى مذهبه الذي عاش عليه فترة من الزمن مع ابن كلاب ثم تركه. وهذا النموذج عبارة عن مناقشة حادة مع الجهمية سجلها الإمام أبو الحسن في كتابه الإبانة في أصول الديانة، وهو آخر كتاب ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف فيما نعلم، وهو على فقرتين. يقول الإمام أبو الحسن في فقرة منه: زعمت الجهمية كما زعمت النصارى، لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن القرآن مخلوق حل في شجرة، فكانت الشجرة حاوية له، فلزمهم أن تكون الشجرة متكلمة بذلك الكلام، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقات كلم موسى، وأن الشجرة قالت: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وفقرة أخرى قال الإمام أبو الحسن، وهو يصف القرآن الذي تزعم الجهمية والأشاعرة معا أنه مخلوق وهو متلو بالألسنة، قال تعالى: لا تحرك به لسانك. ثم قال الإمام: والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد قال الإمام الأشعري قبل ذلك: القرآن في اللوح المحفوظ، وهو في صدور الذين أوتوا العلم، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا يؤكد الإمام أبو الحسن الأشعري بهذا الأسلوب في عدة مواضع من كتابه الإبانة أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه كلام الله حقيقة بألفاظه ومعانيه، وليس هو عبارة عن الكلام النفسي أو دالا عليه أو ترجمة له كما يزعم متأخر الأشاعرة، بل هو كلام الله عناه الله بقوله حتى يسمع كلام الله، لأن الكلام اللفظي المقروء هو المسموع، أما حديث النفس فلا يقرأ ولا يسمع. وإذا قارنا بين ما سجله الإمام أبو الحسن الأشعري في إبانته وبين ما يقوله ويعتقده متأخر الأشاعرة، نستطيع أن نقول بأن نسبتهم للإمام أبي الحسن نسبة غير صحيحة. فأرى من المناسب أن أسجل هنا ما قاله المحدث المصري السلفي الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. أما الأشعرية اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام، فكما أنه لا يمثل الأشعرية ما كان عليه في طور اعتزاله، فإنه ليس من الإنصاف أن تلصق به الأشعرية بعد أن رجع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى الله تعالى عليها، بل إن المذهب الأشعري المنسوب إليه إنما ينسب إلى ما كان عليه ابن كلاب البصري المتوفى 240، كما أوضح ذلك تقي الدين بن تيمية في كتابه العقل والنقل، وهو كلام في غاية الوجاهة كما ترى فلا يحتاج إلى تعليق. ثم قال أبو الحسن وهو يحاور الجهمية بأسلوب آخر غير الذي تقدم ليثبت أن كلام الله على تعدده وتنوعه غير مخلوق، حيث يقول: قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رواه مسلم. وعلم أمته بتلك الاستعاذة، وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه، فهي عبادة عظيمة. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها صلى الله عليه وسلم، ولما علم أمته صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك، بل يعده نوعا من الإشراك بالله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.